الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أنا أخ حكى لي قصة يعني لا أنساها له. قال لي مرة دخلت على أختي لقيت في خصومة بينها وبين زوجي، والخصومة على مبلغ 300 ليرة بالشهر، القصة قديمة. فهو تبرع بالمبلغ، بده مبلغ من راتبه الكسوة، هو ما معه، يعني دخله ما بيكفي أكل. هي طالبة مبلغ، هو ما رفض، فبيظهر الصايحوا وتلاسنوا بدخول هذا الأخ. فأراد حسما لهذه المشكلة، قال لها: يا أختي هذا المبلغ خذيه مني كل شهر، انتهت المشكلة. قال لي: والله كل شهر أطرق الباب 300 ليرة تفضل. يقول لي: في الشهر السادس طلبت منه أخته أن يلقي عليهم درسا، عليها وعلى أخواتها وعلى بناتها، فصار مجلس علم، عمل لهم آية قرآنية فسرها وحديث شريف وحكم فقهي وقراءة قرآن وحفظ قرآن. الأخوات تحجبنا، بناتهم تحجبوا. قال لي: الله أكرمني، زوجت عدة بنات من بنات أخواتي وأصهار مؤمنين. يعني هذا المبلغ الذي حل به مشكلة في البيت كان سبباً للهدى. يعني أسرتين ثلاثة صاروا توجههم توجه ديني، والله أكرمهم بأزواج مؤمنين. إذاً أنا الكلام أقول ما في واحد ما له أخوات متزوجات. كلمة ما دخلني يصطف له، ما قلت هذا كلام شيطان. هذا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يعني في قول إنه من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.